في علوم معينة لازم تأخذ فيها علوم، يعني مثلا الرياضيات التطبيقية الابلايد ماثيماتكس مهمة جدا، الديجيتال سيكوريتي الأمن الرقمي مهم جدا. شوف الآن الاختراقات المصايب اللي عم تصير، الحرب الإلكترونية سايبر وور مثلا، أمن الفضاء المعلوماتي، علم التعمية والتشفير كريبتوغرافي مثلا، علم إخفاء النصوص، الصوت والصورة والتعامل معها، الآن البحث متقدم صار بالصوت وبالصورة. طيب الاختراق الأخلاقي إثيكال هاكينج، التحقيق الجنائي الرقمي ديجيتال فورنسيك، إثبات الإدانة على الجريمة الإلكترونية، البيج داتا، هذا علم مهم جدا لازم يتوجه الآن الشباب المسلمين له، الداتا الكبيرة، بيانات المحركات، مواقع التواصل الاجتماعي، هذه كيف تحفظ؟ البيج داتا، الأشياء هذه الضخمة الكبيرة، التحليل الرقمي ديجيتال أناليتكس مثلا، اللينوكس واليونكس، الأنظمة هذه الأوبريتنج سيستمز المفتوحة مهمة جدا في تشغيل خوادم والحاسبات والجوالات والنظم، التحكم فيها، الأجهزة المتضمنة للمعدات، الهندسة الإلكترونية إلكترونيك إنجينيرينج، هندسة التحكم كنترول سيستمز، لغات البرمجة الحديثة زي البايثون وغيرها مثلا، التجارة الإلكترونية، الهندسة العكسية ريفيرس إنجينيرينج، في أشياء بتطلع طاقة هائلة، الهندسة الاجتماعية سوشيال انجينيرينج، هي مهمة في الدعوة جدا، أمن الخصائص الحيوية كالبصمة والشفرة الوراثية، بصمة الصوت، بايوميديكال سيكوريتي مثلا، طبعا هندسة الاتصالات الرقمية. الشاهد من هذا إيش؟ أنه نحن الآن في عالم الدعوة إلى الله، لما نجي نلتفت إلى إيش حصل في العالم سنجد أنه هناك قفزات يعني إلكترونية ضخمة حصلت. الآن كم عدد الناس في العالم اللي عندهم، كم سكان العالم؟ 7.4 مليار. طيب جميل، 7.4 مليار، كم واحد منهم عنده اتصال بالإنترنت، وكم واحد منهم عنده جوال؟ عدد مستخدمي الإنترنت في العالم 3.7 مليار، يعني تقريبا نصف سكان العالم عندهم إيش؟ إنترنت. لكن عدد الناس اللي عندهم جوالات في العالم 4.9 مليار، يعني قرابة 5 مليار عندهم جوالات ذكية. طيب المستخدمين الفيسبوك 1.96، يعني تقريبا 2 مليار مستخدمي الشبكات من الجوال، شعوب بأكملها أصبحت على الواقع الافتراضية. أيوة 2.5 مليار. الواتساب عدى 1.25 مليار تقريبا. طيب الآن في الدعوة إلى الله، نحن الآن مثلا وما أرسلناك إلا رحمة العالمين، أنه النبي عليه الصلاة والسلام للعالم، الصلاة والسلام، مو لازم ندخل في هذه المجالات حتى نوصل الدين، يعني في الدعوة إلى الله عز وجل بالتأكيد. أيوة، ولازم يكون عندنا علوم تمكننا من نشر الدين في هذه الأماكن بهذه الوسائل.